والسلام بارك الله آمين رب العالمين. مرحبا يا عبد الله، رحمة الله عليك، رحمة الله عليك، طيب جزاك الله خير، الله يحفظك. تفضل تفضل. على تقييم المسائل اللي يقع فيها العوام، هذه الدعوة تدل على كل العوام متبينين بمسائل السلف، مسائل المنهجية التي قام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول المشاكل المتبينة بصراحة كثيرا من المسائل يشكون بالقوم دون الخفيف دوما يكون الحديث ضاقط من النقص في الداعة. كانت في سبعة مواضيع في نصف ساعة، يعني هذه المشاكل يقول لك يكون الخفيف يعني محسنها ومقبلها إن شاء الله هيحدث تكون بس في ساعة، ولكن معلومة توصل إنما مثلا في نصف ساعة أكثر من 10 مواضيع. بارك الله، بارك الله، جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، أقول إجابة على سؤال أخينا الشيخ وليد بارك الله فيه فيما يتعلق بطلبه أن نوجه نصيحة إلى إخواننا الخطباء الذين يخطبون في عامة المسلمين والذين يؤدون فرضا كفائيا وقد يكون عينيا على بعضهم، يعني يتعين على البعض هذا نظرا لعدم وجود من يسد هذا الفرض. طيب، أقول أولا وقبل كل شيء على الخطيب أن يخلص النية لله، أن يعلم أن خطبته هذه لله عز وجل، ولا يخطب لفلان أو لعلان، ولا يخطب مثلا الحزب الفلاني ولا للدولة الفلانية، ولا لا، يخطب لله لنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، أن يعلم الناس توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يبدأ بما بدأ به الرسل كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه في بعثته لما بعثه إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولهذا افتتح الإمام البخاري كتاب التوحيد بهذا الحديث، وبوب عليه باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. فهذا مبدأ الدعوة، هذا أصل الأصول الذي يدور حوله الخطباء. ولذلك كما تعلمنا من مشايخنا شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشيخنا حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله وغيرهم من مشايخنا أنهم كانوا ينصحوننا أو يقولون إن السلفي أي المتبع للسلف إنما يعرف بكلامه في التوحيد ويدندن حول التوحيد في كل خطبه وكلماته ومحاضراته، كما قال شيخنا ربيع حتى لو تكلم في الجغرافيا يربطها بالتوحيد، وكذلك قال شيخنا حسن حفظه الله. هذه سمة الخطيب السلفي أي المتبع للسلف. طبعا ما أقول السلفي يعني متبع لحزب من هذه الأحزاب التي تدعي السلفية، حزب النور، لأن للأسف شوهوا كلمة السلف، والله هذه الأحزاب شوهت كلمة السلف الصالح عند العامة فصارت مرتبطة في أذهان العامة بحزب سياسي ليست مرتبطة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. إذا قلت فلان السلفي ظنوك تتكلم عن من ينتسب إلى حزب النور أو إلى حزب المدرج الأصال أو إلى حزب ما الإخوان المعروفين لا علاقة لهم بمنهج السلف أصلا، أعداء السلف. فالشاهد إذا قلنا كلمة سلفي معناها أي متبع للسلف أي الصحابة، ليس متبع للحزب، طيب أي حزب من هذه الأحزاب السياسية. فالخطيب يبدأ ويدور ويدندن حول التوحيد، هذا ابتداء. طيب التوحيد أصل الأصول، ومعه كما ذكرت في خطبة اليوم أركان، بقية أركان الإيمان، هذه أصول الدين، أصول الإيمان، أصول دعوة الرسل قاطبة كما ذكرت وأشرت إلى ذلك في الخطبة. يعني أنتم لو أخذتم خطبة اليوم نموذجا لخطبة تصلح للعامة تحتوي على نقاط مهمة خاصة في مصر بل في عامة بلاد الإسلام يجهلها العامة فيما يتعلق أو فيما يمس أصول المعتقد، يعني أنت إذا تكلمت في الإيمان بالله يعني بادئ ذي بدء يجب عليك أن توضح للناس ما الواجب عليهم في الإيمان بالله. يعني والآن كما ذكرت أنا في الخطبة أغلب الناس أو كثير من الناس يظن ويعتقد أن الإيمان بوجود الله هو الإيمان بالله فقط خلاص، وهذه دندنة التبليغ والدعوة، يعني يربطون الناس بهذا، أنت تؤمن بوجود الله وأن الله هو البديع والذي خلق السماوات والذي أبدع هذا الكون. طبعا قلنا أن أبا جهل وأبا لهب يؤمنان بهذا، الناس لما تسمع هذا تستعجب، لأن هذه الأفلام والقصص التي روجت أو روج لها من روج بين العوام في وسائل الإعلام في مصر وفي خارج مصر، للأسف نحن صدرنا هذه الأفلام إلى كافة بلاد الإسلام، فصار الناس يتلقون عقائدهم ودينهم للأسف بقصد أو بغير قصد من هذه الأفلام لأنها غزت كل بيت. ففي هذه الأفلام تجد تزيين الشرك بجهل، تذكرون قصة أو يعتبرون أشهر القصص في مصر اللي هي قصص نجيب محفوظ هذا ما بين القصرين والسكرية الأخيرة، هذه المرأة البسيطة اللي زوجت السيد أو السيدة هي بسبب أنها نشأت على ذلك لما أصابها العجز أو المرض قالت شيل الله يا حسين، تريد أن تذهب تتوجه لحسين كي تدعوه، يعني ده مثال بسيط. طيب كذلك ربهم عليش على استمراء المعاصي على استمراء البدعة، فمن ضمن هذا هذه الأفلام التي تسمى بالأفلام الدينية، صوروا للناس أن التوحيد هو أن يعتقد العبد أن الله هو الذي خلق، وأن الكفار قديما نحو مشركي قريش كانوا يعتقدون أن الأصنام هذه التي خلقتهم، صوروا الناس هذا، وأن الشرك ينحصر فقط في اعتقاد الصنم أن الصنم يخلق ويرزق. فكثير من العامة من هذا الباب جهل التوحيد، فنحن علينا أن ننزع هذه الشبهات ولو بالتدريج. ولذلك أنا أحرص في أي مكان أذهب إليه الأول مرة، وقد لا أدري يعني يتيسر أن آتي هذا المكان مرة أخرى أم لا، وهذا المسجد، أن أبين للناس ما استطعت من هذه المسائل التي تفشت فيهم ولا يجدون من يبين هذا لهم، هي شبهات قوية علقت بالقلوب، فإذا أنت قطعت دابر هذه الشبهات بالحجة القوية سهل عليك أن تبلغهم بعد ذلك ما بقي للقلوب تقبل، لأن أنت عندك الآن القلب هذا يحتاج إليه الآن تخرج ما فيه أولا ابتداء تزيل هذه الشبهات حتى يتلقى الحق. لأنه الآن يعني نحن في خطبة اليوم لما أنا أشرت في كلامي لأنه لا يوجد أو لم يوجد مسجد في مصر في قبر إلا في القرن الرابع الهجري، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى قبل أن يموت بخمس ألا تتخذوا القبور مساجد. طيب، أول شبهة تطرأ على أذهان كافة العامة، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم مدفونا في مسجده؟ دي شبهة من أقوى الشبهات عند العامة. فإذا أنت عرشت على هذا عليك أن تعرف أن العامة الذين يجلسون أمامك تقريبا كلهم عندهم هذه الشبهة وهم ينتظرون إجابة عليه. فلذلك عليك أن تبادر بهذا، فإن هذه من أقوى الشبهات عند العامة في هذه المسألة. عليك أن تبين تاريخ هذا الأمر كما بينت أنا في الخطبة اليوم، تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده بل دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه مات في حجرتها بين حاقنتها وذاقنتها، قال مات بين حاقنتي وذاقنتي في حجري، في حجر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. طيب نعم، فلما مات اختلف الصحابة أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الحديث المعروف الأنبياء يدفنون حيث يموتون. طيب دفن في حجرة عائشة لم يدفن في المسجد، هذا ابتداء. طيب كيف صار القبر في المسجد الآن؟ بسبب التوسعات. ولكن في زمن الصحابة لم يدخل الصحابة القبر في المسجد. عمر وعثمان لما أحدث التوسعات في المسجد لم يدخل الحجر في المسجد لأنهم يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء زمن الوليد بن عبد الملك بعد موت آخر الصحابة في المدينة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، مات في العام 78 بعد الهجرة، بعد موته بعشر سنوات في ولاية الوليد بن عبد الملك، لما أحدث توسعا في المسجد هدم الحجرات، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى حجرة عائشة التي فيها القبر فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، وأدخلها في المسجد. فهنا هذا التسلسل التاريخي يعني عليك أن تضبطه حتى تحسن وحتى تحكم الرد على هذه الشبهة القوية في أذهان العامة. فهذا أمر مهم ينبغي أن تنتبه إليه، أنت لن تخاطب عوام كثير منهم لم يسمعوا هذا الكلام، لم يجدوا من يلقنهم هذا أصلا، حتى وإن عرف بعضهم الكلام إجمالا. يعني أنا أذكر في كثير من المساجد التي كنت أذهب إليها لأول مرة كان بعض أهل المسجد يقولون إحنا أول مرة نسمع هذا الكلام، ما وجدوا من يلقنهم هذا ومن يرد على هذه الشبهات عندهم. فأنت يا طالب العلم عليك أن تضبط أصول العلم وأن تضبط هذه المسائل التي تحتاج إليها العوام. فيعني جزا الله أخانا وليدا خيرا على أن ينبهكم إلى هذا. أنتم عليكم أن تروا في المنطقة التي أنتم فيها ما الذي يجهله العوام، ما الذي يحتاجون إليه. وهناك أمور طبعا مشتركة عامة مثل ما ذكرت الآن، الأمور المتعلقة بالشبهات حول التوحيد وحول الشرك، خاصة الشبهات التي قلما أن يجيب عنها أحد أو لا يعرف أحد الإجابة عليها الصحيحة نحو هذه الشبهة. ومن هذا كذلك ما يتعلق بالسنة مثلا، من يدري ما هي أقوى شبهة عند العامة في عدم العمل بالسنة؟ من يدري؟ طب غيرك يا أحمد، أنت مشغول الآن، أعرف أنك تعرف. ما نريد بس إجابة هذا السؤال بعد إذنك يا وليد، حتى بس لا ينقطع كلام يعني، ثم تفضل. مش أنت ذكرت حديثا لكن أنا أريد يعني تأصيل الشبهة. والشبهة أنه يقول أنه أن من عمل عمله صالحا يتبعه الناس عليه أيا كان ماهية العمل زي الحديث أيا كان ماهية العمل فله خير. ماشي هذه تبع لك ليست الأصل الذي أريده. شيخنا يعني مفترض أن الجهات اللي بتصدر هم نفسهم مش متصاميين. لا أنا ما ما قصدت، أنا قصدت الآن الشبهة التي في أذان العامة مثل الشبهة التي ذكرتها في حق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا قلت السنة الآن كذا كذا قلت عليكم أن تتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة، ما أول شيء يطرأ في أذان العامة؟ هذا الذي أنا أعنيه، هذا الذي أريده. ما كما طرأ في أذانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجد، هذا أمر مرتكز في أذان العامة. طيب ما كذلك الذي يرتكز في أذانهم إذا أنت قلت هذه سنة عن الرسول أو اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحمد برضو خلاص. أحمد شنو تفضل. أحسنت. لكن الأولى هذه التي أنا أعنيها الآن، إن أغلب العامة بسبب تفشي هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الفقهاء أنهم جعلوا السنة مقابل الفرض كاصطلاح عندهم، يعني جعلوا السنة هي المستحب اصطلاحا، وتفشى هذا الاصطلاح للأسف ونقل إلى العامة، فظن العامة أن كل سنة مستحبة يعني ليست واجبة. فلو أتيتهم بأمر من أكثر الواجبات حتما قالوا لك يا أخي هذه سنة، مثل اللحية. نعم اللحية مثال من عشرات الأمثلة. فأنت عليك أن تهدم هذه الشبهة عند العامة في أذان العامة. كيف؟ بأن تبين لهم هذا، تقول أولا من هو الذي بلغنا السنة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ أي أشهد أن محمدا بلغ الرسالة التي يجب علينا أن نتبعها صلى الله عليه وسلم. طيب هل يعني يعقل أن كل الشريعة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحكام والسنن مستحب أنت مخير أن تفعلها وتتركها؟ هذا لا يعقل ابتداء. طيب يقول لك لا، مبلغ القرآن وبلغ الحديث، القرآن فرض هكذا يعتقد ويظن، أما الحديث ليست بفرض، خاصة أن القرآنيين أدعياء اتباع القرآن فقط أشاعوا، هذا أكثر في القنوات الفضائية الآن. كثير من الذين يتكلمون في قناته الفضائية هم على هذا للأسف المعتقد، إلا القليل إلا من يعني يعقل منهم. طيب فأنت عليك أن تأخذه رويدا رويدا، تقول له أولا يعني اطرح عليه مثالا يهدم هذه الشبهة من أصله، هو لا يستطيع أن يرده، وبعد ذلك يتقبل منك إن شاء الله كل ما تريده عليه. قل له ألم يقل الله عز وجل في كتابه في القرآن يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ طب أقيموا الصلاة، اسأله أنت كيف عرفت إقامة الصلاة؟ كيف عرفت صفة الصلاة؟ هل وردت في القرآن؟ لم ترد في القرآن. هل ورد في القرآن أن الظهر أربع ركعات؟ هل ورد في القرآن أن المغرب ثلاث ركعات؟ هل ورد في القرآن أن الصلاة مكونة من أركان هي قراءة الفاتحة والركوع والسجود والقيام والتشهد إلى آخره؟ هل هذه الأركان وردت هكذا في القرآن؟ يقول لك البعض يقول لك لا أدري. قل له لا، هات لي، لن تجد. قل له ابحث القرآن لن تجد. طب أين كيف عرفنا هذا؟ عرفنا من السنة. طيب هل يقول أحد إن هذه الصفة للصلاة هي مستحبة؟ لأن تصلي كيفما شئت ممكن تترك الركوع تترك السجود أو تصلي الظهر 3 ركعات وتصلي المغرب 5 ركعات، هل ينفع هذا الكلام؟ طيب هذه واجبة أم ليست بواجبة؟ هذه الصفة للصلاة واجبة أم لا؟ واجبة. طيب يقول له يبقى الآن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا عرفناه من السنة ليس من القرآن، لأن السنة تبين القرآن، تبدأ تدخل معه في هذا، يبقى السنة مبينة للقرآن، لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا بالسنة، فهناك واجبات في القرآن وواجبات في السنة، والأصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واجب إذا أمر بأمر. لماذا؟ لأنه قال في حديث أبي هريرة قال كل من يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالأصل في طاعته الوجوب، أنا إذا أمرك بأمر عليك أن تتبع، إذا قالك أطلق اللحية عليك أن تطلق اللحية، لا تقول هذا مستحب أفعله ولا أفعله، إذا أمرك ها بالسواك في كل صلاة عليك أن تلتزم، لكن هو لم يأمر، قال لو رأى نشق على أمتي لأمرتم ليه بالسواك عند كل صلاة، فدل هذا على أنه لو أمر لكان إيه؟ لكان واجبا. بهذه الطريقة تزيل ليه الشبهات، فهمتم يا إخوة بارك الله فيكم؟ فهذه مهمة من أعظم المهمات في هذا الوقت، أن تكون خطبتك فيها إقرار للتوحيد أو تقرير للتوحيد، تقرير للسنة وإزالة للشبهات حتى يستفيد الناس ويتعلموا، أما تأتي إلى الناس بأمور هم مثلا يعلمونها أو لم تزل هذه الشبهات عنهم ما استفادوا شيء، صرت مثل إيه؟ الذين مثلا هم يعني يتبجحون أنهم دعاة التبليغ دعهم لا يعلمون الناس شيء، مع الفارق طبعا طبعا بلا شك السلفي أو السني حتى وإن جاهل بعض الأمور لكنه بلا شك لا يشبه بصاحب البدعة، أنا ما قصدت هذا، لكن أقصد أن دون أن تشعر صرت لا تفيد الناس كما يفعل هؤلاء، إذا أنت لست مثلهم فعليك أن تستفيد بعلمك وأن تفيد غيرك بما أنت تعلمته، وعليك أن تكون راسخا، فأن تدرس مسألة تحيي بها سنة وتميت بها بدعة خير من الدنيا وما فيها. احرصوا على هذا، اسمعوا، عليكم أن تستمعوا إلى دروس وشروحات العلماء حتى تضبطوا العلم، وأن تقرأوا كتب أهل العلم وأن تدرسوا على أيدي العلماء إن استطعتم، فإن العلم لا يعني ينال في ليلة، بل اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، وكما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، فابذلوا وسعكم، فالعلم بلا شك يحتاج إلى تحمل وإلى صبر، مشقة العلم أو مشقة الفهم والحفظ هذه تحتاج إلى جهاد، فيعني أسأل الله لي ولكم التوفيق ولي والسداد والفهم. خطبة عن التوحيد يعني منهم إيه اللي ناقص فيها مثلا التوحيد عليه؟ والله أحتاج الوقت يعني ما شاء الله ظاهر الكلام طبعا طيب، ولكن يعني ما ذكرته في الكفاية إن شاء الله، يعني ما حتى لو أعيد الكلام طيب. إن شاء الله سهل. سبحان تفضل أخوي، كان عندك شيء أطعق تفضل الله. بس بعض الأخوة أمرهم يعني أرسوا منهج وبعدين بنطلبون أن هم ينزلوا الخطابة علشان يبلغوا، وكنا عندنا مسؤولية كبيرة في مسألة المساجد كده، يقول لك أنا لست أهلا لأن أعلم، أنا لازم أتعلم الأول، ورا ما تجد هذا الصنف يتورعون ورعا جاذبا. نعم نعم هكذا. ما تريد ان تقوله؟ انا قلتها مكان هي الحقيقه هكذا. لدرجه ان في بعض الاخوه مثلا ينزل خطبه او خطبتين يقول لك مش عايز اتعلم ايه؟ لسه ما اتعلمتش، مش عايز اتعلم الحكم. هذا صنف كثير يا شيخ. ماذا نفعل بهؤلاء وهم نعم اخوه على الجاده والسلفيين ويتعلمون منهج الرجال؟ الله المستعان. الا يقول لهؤلاء كلمة حق أريد بها باطل، وإن كنتم لم تريدوا الباطل لكن وقعتم فيه. قد بعضكم قد لا يريد، نعم يعني ما يريد أن يمنع العلم عن الناس، لكن الشيطان أتى إليه من مدخل يعني زينه له، حببه إلى نفسه حتى يهرب من المسؤولية تحت دعوة عدم الأهلية. نعم بلا شك، نحن ما ننصح أبدا لأحد أن يتكلم في ديننا بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. كما قال الله عز وجل أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقال ابن قيم الجوزية القول على الله بغير علم رأس الفساد في الأرض. طيب، لكن هل يعني هذا أنه من حصل شيئا من العلم يعني ولم لم يصر عالما أو ما بلغ مرتبة المجتهدين أو مرتبة الذين يرجع عليهم في الفتوى أو يرجع عليهم في الأحكام، ولكنه حصل مسألة التوحيد مثلا، يعني عرف ما هو التوحيد وما هو الشرك، عرف كيف يرد على بعض الشبهات الواقعين في الشرك نحو التي ذكرناها، ضبط الأحاديث التي تتعلق بهذا إلى حد ما، بلغوا عني ولو آية، ثم في منطقته أو في حيه لا يوجد من يقوم بذلك. يعني أنت الآن مثلا في هذا المكان مثلا في هذه القرية لا يوجد غيرك ممن يعرف هذا التوحيد، ويوجد خطيب آخر إذا صعد إلى المنبر يعلم الناس الشرك ويعلمهم التصوف والبدعة ويدعوهم إلى الضلالات والأهواء، إخواني تبليغي صوفي إلى آخره، هل يقول عاقل بل عالم يعني عنده مسكة من العلم أن تترك هذا المبتدع وهذا الجاهل يعلم الناس الشرك والبدع تحت دعوة أنك تتورع، أنك لا تريد أن تتصدر، وأنت تعرف أن تخطب خطبة ولو بكلمات قليلة أقل ما يقال تمنع هذا الرجل من أن يبث جهله وبدعته في الناس؟ لا يقول بهذا أحد أبدا، عرف مسكة العلم، بل أنت والله آثم، والله آثم، والله آثم، بل يخشى أن تكون وقعت في كبيرة، في كبيرة من الكبائر، إن أنت امتنعت عن أداء هذه الأمانة وأنت تقدر عليه وأنت تعلم ذلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في هذا الدين، اتقوا الله في أولياء العامة، اتقوا الله في هذه الأمانة، اتقوا الله عز وجل. الله المستعان، بارك الله فيك، حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.